بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 20 من ذي القعدة 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي بين أيدينا مشهورة ومعروفة بمنظومة القواعد الفقهية، والمنظومة هي القصيدة الموضوعة على أوزان مخصوصة، الموضوع على أوزان مخصوصة من أوزان البحور، وهي من النظم العلمي الذي يقصد منه أهل العلم احتواء المادة العلمية وجمع أطرافها. وللمنظومات العلمية فائدة جليلة في جمع المادة العلمية واختصارها لطالب العلم. وهذه المنظومة التي بين أيدينا والتي ألفها ونظمها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أجمل المنظومات المختصرة في القواعد الفقهية. والمؤلف الناظم نظم هذه المنظومة في أول حياته وهو ابن 23 سنة، وقد نظمها مقرونة بشرحها، والذي يظهر أن هذا النظم أول نظم نظمه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. اشتملت هذه المنظومة على 49 بيتا، 49 بيتا، واشتملت المنظومة على قرابة 46 قاعدة، 46 قاعدة اشتملت هذه المنظومة على كم قاعدة؟ 46 قاعدة تقريبا. هذه القواعد التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في المنظومة هي أبرز وأهم القواعد الفقهية التي يذكرها أهل العلم، وليس معنى هذا أنها حاصرة وجامعة لكل القواعد، لكن حسب الشيخ رحمه الله أنه ذكر أهم هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب وفي هذا العلم. وقد اشتملت على القواعد الكلية التي ذكرتها في المجلس السابق، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها أو لا عمل إلا بنية، يعبر بهذا وبهذا. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الرابعة قبلها العادة محكمة، ويقول بعضهم محكمة، وممكن أن يصح الوجهين. القاعدة الخامسة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر بيتا يخص هذه القاعدة، ولكن إذا تأملنا في جملة الأبيات المتعلقة بالمصالح والمفاسد فيمكن أن نقول إن هذه كافية عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبذلك يكون الشيخ رحمه الله استوعب تقريبا القواعد الخمس الكبرى. ما الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ نسمع كثيرا هذه قاعدة فقهية أو هذا ضابط فقهي. ذكرت بالأمس أن القاعدة الفقهية متعلقة بقاعدة تدخل في عدة أبواب وليس بابا واحدا، ومثلنا بقاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها، وأنها تدخل في أبواب كثيرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. إذن هذه القاعدة أو القواعد. أما بالنسبة للضابط الفقهي أو الضوابط الفقهية فهي متعلقة بباب خاص، مثال ذلك قاعدة ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذه القاعدة خاصة بأي باب؟ باب الصلاة فقط، باب الصلاة. ومثل ذلك أيضا قاعدة كل زوج يلاعن، هذه خاصة في أي باب؟ باب اللعان. ولذلك يقول العلماء عن مثل هذه القواعد إنها ضوابط لكي يفرقوا بينه وبين القواعد، فما كان في باب خاص يطلقون عليه ضابط، وما كان في أبواب عدة يطلقون عليه قاعدة أو قواعد. ما مزايا هذه القواعد التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى؟ أولا أن جملة هذه القواعد التي ذكر الشيخ في المنظومة محل اتفاق بين أهل العلم، فلم يقع خلاف في تأصيلها. وثانيا أن هذه القواعد بهذه المنظومة جاءت سهلة الألفاظ واضحة العبارة. وثالثا المنظومة التي بين أيدينا وإن كانت في قواعد الفقهية إلا أنها حفلت بجمل وأبيات جميلة في الجوانب التربوية على ما عرف عن الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه عالم إمام مربي، فقد لفت النظر إلى جملة من الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول المنظومة وفي آخرها، لذلك عدة أمثلة في أول المنظومة وفي آخرها. ولعلنا قبل أن نبدأ بشرح الأبيات والتعليق عليها نستمع إلى المنظومة كاملة من أولها إلى آخرها. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفاق وجميع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعات الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضلا من علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد

شائع على النبي وصحبه والتابعين. أحسنت وبارك الله فيك، زادك من فضله وتوفيقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من طلاب العلم ومن أبناء الأمة من يعتنون بالعلم ويحفظونك هذا الحفظ. فإني أوصي إخوتي طلاب العلم أن يعتنوا بالحفظ، ولسيما في مثل هذه القواعد الجميلة المختصرة، فهي من الأهمية بمكان لطالب العلم، ولسيما إذا حفظها طالب العلم ورددها مرارا تكرارا وأعاد ستكون سهلة عليه بإذن الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى في أول بيت: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المنظومة المباركة بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. فأما ابتداء بالبسملة فهذا اقتداء بالقرآن وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقرآن فإن سورة القرآن استفتحت بالبسملة، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبتدئ مراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، على افتتاح كتب العلم بالتسمية. ثم عقب رحمه الله تعالى بالحمدلة في قوله: الحمد لله العلي الأرفقي. فما معنى الحمد؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. لاحظوا القيد: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا يخرج ماذا؟ نعم، هذا يخرج المدح، لنعرف الفرق بين المدح والحمد. فإن المدح أيها الإخوة لا يلزم منه حب وإجلال وتعظيم، فقد يمدح إنسان إنسانا وهو يبغضه، ولكن يمدحه لمصلحة معينة دنيوية أو منصب أو ما سوى ذلك، ولكن الحمد ليس كذلك. الحمد هو ذكر المحاسن مع المحبة والإجلال والتعظيم، والحمد لله جل وعلا فهو المستحق سبحانه وتعالى لأكمل المحامد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا قد جاء في جملة من سور القرآن، الاستفتاح بالحمد لله. الحمد لله العلي الأرفقي. العلي من أسماء الله جل وعز، وقد جاء ذكر هذا الاسم في القرآن في 8 مواضع، من ذلك أشهر المواضع آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وله سبحانه وتعالى العلو المطلق، فهو الموصوف به جل وعز من جميع الوجوه. علو الذات، فهو سبحانه وتعالى عال فوق جميع المخلوقات، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وله العلو، علو القدر، فهو موصوف بأكمل الصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله من الصفات أعلاها، وله من المدائح أكملها وأجلها، فهو صاحب الحمد وصاحب العلو المطلق. كذلك هو موصوف سبحانه وتعالى بعلو القهر، فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحمد لله العلي الأرفقي، الحمد لله العلي الأرفقي، وفي بعض النسخ الأوفقي بالواو بدل الراء. وسئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك هل يصح أو لا يصح، فقال رحمه الله: الذي حفظنا على شيخنا الأرفقي يعني بالراء وليس بالواو كما في بعض النسخ. الأرفق صيغة مبالغة من الرفق، صيغة مبالغة من الرفق. ولكن السؤال هل الأرفق اسم من أسماء الله؟ هل الأرفق اسم من أسماء الله؟ نعم فواز، نعم صفة وليس اسما، هو من صفات الله جل وعز. طيب الرفيق، الرفيق كذلك من أسماء الله أو من صفاته؟ من صفات الله جل وعز على الصواب وعلى القواعد التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وسبق معنا جملة من هذه القواعد ولا سيما في كتاب القواعد المثلى. المقصود أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأرفق والرفيق من صفات الله جل وعز، فهو رفيق بعباده، رؤوف رحيم بهم، إن ربي رحيم ودود، والله رؤوف بالعباد، الله لطيف بعباده. وجاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، وفي رواية: يا عائش، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. إذن الرفيق من صفات الله جل وعز، وإن كان بعض أهل العلم عد ذلك من أسماء الله، ولكن الصواب على القواعد المذكورة في هذا الباب والتي قعد لها ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجماعة أن الرفيق لا يعتبر من الأسماء، إنما يعتبر من صفات الله جل وعز. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ويصح المفرق لكن المفرق أبلغ. والله سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته جمع بين أشياء وفرق بين أشياء، وهو الحكيم العليم. فبحكمته سبحانه وتعالى جمع بين البشر في صفات عديدة كالحياة، النوم، الأكل، الشرب وما سوى ذلك. وبحكمته فرق بين الخلق في أمور أخرى وصفات أخرى، ففرق بينهم في باب الصحة، فمنهم الصحيح ومنهم المريض، وفرق بينهم في البياض والسواد والطول والقصر والكلام أو عدم الكلام وما سوى ذلك. وأعظم من ذلك أنه فرق بينهم في إيش؟ في الإسلام والكفر، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا كله بحكمة الله جل وعز، هذا كله بحكمة الله جل وعلا. والواجب عليك يا طالب العلم، بل الواجب على كل مسلم، أن يستيقن أنه لا يوجد خلق من خلق الله على أي صفة إلا ولله تعالى في ذلك حكمة بالغة. قد تدرك هذه الحكمة وقد تفوتك هذه الحكمة، لكن الذي يجب عليك أن تؤمن إيمانا من قلبك أن هذا إنما كان لحكمة، ولا يخلق الله شيئا إلا لحكمة. ذكر بعضهم أن رجلا يمشي ذات مرة فأبصر خنفساء، تعرفون الخنفساء، فكانوا يعترض على خلقه، قال هذه ما لا فائدة، يقول الخنفسة هذه ما لا فائدة، كلمة عظيمة، كلمة خطيرة، نسأل الله العافية والسلام. فيقدر الله عليه مرضا فيذهب إلى طبيب شعبي، وقد أصيب يعني في مرضه في قدمه، فاستشار هذا الطبيب الشعبي وقال لا أجد لك علاج أبدا إلا أن تجمع جملة من الخنافس ثم تطحنها طحنا وتضعها في الموضع الذي يؤلمك فهذا علاجك. ففعل فشفاه الله. ولعلها عبرة، لعلها عبرة وإيقاظ لقلب هذا الإنسان. ولهذا الواجب على الإنسان ألا يعترض على شيء من خلق الله أو شرع الله جل وعلا. ذكر جماعة من شراح حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار، أن رجلا من الناس سمع بهذا الحديث فأنكر ذلك، قال لا يكون هذا، ما يصير هذا، فقلب الله صورته صورة حمار، قلب الله صورته صورة حمار. والقصص في هذا الباب كثيرة. ولهذا احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، إياك أن تتكلم بكلمة حتى تزنها وتعلم ما تقول وأثر هذه الكلمة، وهل ترضي الله أو تسخط الله جل وعلا. لأن الرجل قد يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. ولهذا أيها الإخوة، عظم الإسلام أمر اللسان وأمر الاستهزاء، حتى أنزل الله جل وعز في المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فباب الاستهزاء هذا باب خطير، باب خطير، ولا يجوز الإنسان أن يستهزئ بأحد من البشر أو بشيء من الأحكام أو بصفة من صفات الناس أو يستهزئ بفقير أو بمريض أو بقصير أو بدميم، قد يبلى يوم من الأيام، قد يبلى يوم من الأيام. وسبق أن ذكرت للإخوة في بعض الدروس قصة ذكر لي الوالد حفظه الله، وهي أن رجلا كان في الرياض فمر بالمكان الذي تقام فيه الحدود، وإذا برجل كبير السن عمره 60 أو 50 أو نحو ذلك يجلد في أمور أخلاقية، يجلد في أمور أخلاقية. المقصود أن الرجل مر بهذا الإنسان الذي يجلد فسخر به وقال كلمة سيئة، قال كلمة سيئة، قال الذي ينبغي أنه هذا لا يترك لا يجلد فقط، إنما كما يقول العوام عندنا يخصى، يعني قصد بذلك تقطع خصيتي. فسبحان الله، تدور السنة ويجلد في نفس المكان وفي نفس الذنب، في نفس المكان وفي نفس الذنب. ولهذا أيها المسلم، يا طالب العلم، أيها الموفق، احفظ لسانك لا يزل، فإن اللسان أمره خطير. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا والسامعين. الحمد لله العلي الأوفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم واسعة غزيرة والحكم الباهرة كثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، يعني صاحب النعم الغزيرة يعني الكثيرة. فكم لله جل وعز على عباده من نعم لا تعد ولا تحصى. وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم كثيرة وكرمه على كثير من الخلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن ما أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان؟ نعم، نعمة الإسلام، فلا يعدلها أي نعمة. نعمة الإيمان، نعمة الاهتداء بهدي الله جل وعز، فهي أعظم المنن وأجزل العطايا وأكبر المنح. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان أنهم يقولون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه: قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. المقصود أن نعم الله تعالى علينا عظيمة، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام والإيمان والهداية. ذي النعم الواسعة الغزيرة. وصف النعم بوصفين، أليس كذلك؟ الوصف الأول أنها واسعة، والوصف الثاني أنها غزيرة. ما الفرق بين السعة والغزارة؟ أو هما بمعنى واحد؟ يعني الواسع هي الغزيرة. تفضل. نعم، ارفع صوتك. راجع إلى الحجم. نعم، يعني الواسعة هذه المراد بها الأصناف، يعني أصناف النعم واسعة. أما غزيرة فكل صنف من هذه الأصناف اشتمل على نعم عديدة كثيرة غزيرة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ، جاء التعبير هنا بلفظ إيش؟ أسبغ. فنعم الله تعالى ليست محصورة أو مقصورة، بل هي سابغة شاملة لكل أحد، ولا تحصر ولا تحد. والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم الباهرة الكثيرة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ومن هو الحكيم؟ الحكيم هو الذي إيش؟ يضع الأشياء أو الأمور في موضعها الصحيح، في موضعها الصحيح. وحكمة الله جل وعز على نوعين، على نوعين. النوع الأول حكمته سبحانه وتعالى في خلقه، حكمته سبحانه وتعالى في خلقه. فخلق الله تعالى وفق حكمة بالغة. وثانيا، النوع الثاني حكمته في شرعه. فما من شيء في شريعة الله جل وعز إلا وفق الحكمة، فهو الحكيم العليم. والحكيم من أسماء الله جل وعز، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الحكيم في القرآن في 91 موضعا، في 91 موضعا، من ذلك قوله جل وعز: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن هذه الحكم، الحكم والحكمة سواء في خلقه أو شرعه، مما يبهر العقول، مما يبهر العقول لمن تأمل ونظر واستنبط، يجد عجبا في هذا الباب. وذلك من جراء العظمة في هذه الحكم، من جراء أن هذه الحكم تبهر العقول. ولكن أيها الإخوة، هذا لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول لي أحد الأطباء ممن درس الطب وله عناية بالعلم الشرعي، لكنه درس الطب، يقول: وجدت عجبا من خلق الله، ما كنت أظن أني أعرف هذا الأمر وأصل إلى هذه الحكم إلا بعد التخصص في دراسة الطب. يقول: ومن أعجب ما مر علي في حياتي أن كثير من الأطباء يمرون بهذه العجائب في خلق الله ولا يرفعون رأسا بذلك. يقول: ولا أظن طبيبا عاقلا يملك عقلا وإدراكا وفهما واستيعابا تمر به هذه العجائب من خلق الله جل وعز ولا يسلم. المقصود أيها الإخوة، المقصود أن حكم الله باهرة، ولا سيما في خلقه جل وعز. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل تستشعر أن في عينك ملايين الخلايا، وفي مخك ملايين الخلايا، وهكذا في بقية الجسد؟ عجب من العجاب. ولكن أين من يقف ويتأمل وينظر؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة من الله ثناؤه على عبده سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري معلقا من قول أبي العالية، من قول أبي العالية: أما بالنسبة للصلاة من الملائكة فالثناء عليه وسؤال الله تعالى أن يثني عليه وأن يغفر له وأن يرحمه، وهذا جاء في مواضع في القرآن في دعاء الملائكة. تذكرون من ذلك شيئا؟ نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون، نعم، للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما بالنسبة للصلاة من الآدميين فالمراد بذلك ماذا؟ الدعاء، نعم. والسلام، السلام يأتي بمعنى التحية، والسلام مشتق من اسم الله السلام، فهو من أسماء الله جل وعز، وقد جاء ذكر هذا الاسم في القرآن في موضع واحد في قول الله جل وعز: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام. والمقصود هنا أن السلام يأتي بمعنى التحية، لكن أصل هذا السلام مشتق من التسليم، ومن اسم الله تعالى السلام، فإنه هو الذي يسلم عبده، وهو سبحانه وتعالى الذي يدفع عنه الشرور والآفات، وهو الذي يمنحه الاطمئنان وراحة البال. ثم الصلاة مع سلام دائم، يعني مستمر لا ينقطع. ثم الصلاة مع سلام دائم على من؟ على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، على الرسول القرشي الخاتم. والأفضل أيها الإخوة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين ماذا؟ بين الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنعلم أيها الإخوة يا طلاب العلم أن الصلاة على النبي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب ومن أجل العبادات وأعظم الطاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية، ويأمر أهل الإيمان، ينادي أهل الإيمان بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، ويأتي الأمر: صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالفضل في هذا عظيم أيها الإخوة، وقل من الناس من يتفضل لهذه العبادة. الخاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نعم. وآله وصحبه الأجرار الحارس مراتب الفخار. وآله، قال وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وأول من يدخل في ذلك من؟ أزواجه وذريته وصحابته فهم أول من يدخل في هذا الفضل، أول من يدخل في هذا الفضل، فهم أولى الناس بهذه المنزلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولفظة آل كما يقول أهل العلم، لفظة آل لا تقال ولا تضاف إلا إلى ما فيه تشريف وشرف، أما ما ليس فيه تشريف وشرف فلا ينبغي ذلك ولا تحسن الإضافة، مثل قول آل حجام أو آل الحجام أو آل الزبال أو ما سوى ذلك، فهذا مما لا يليق، لكن إنما تكون مثل هذه الإضافة على الشيء الذي فيه تشريف. اشتهر عندنا مثلا في بلادنا آل الشيخ، يقول فلان ابن فلان آل الشيخ، مثل الشيخ أو سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، منسوب إلى من؟ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهم يقولون آل الشيخ ويقصدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن النسبة إليه فيها التشريف، لأنه قام بدعوة التوحيد ونشر التوحيد في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، فهم يتشرفون بالنسبة إلى الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يقول وآله وصحبه، عرفنا الآل، عرفنا الآل، لكن من الصحب؟ الصحب نعم نعم جمع الصحابي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به ولو ساعة أو لحظة على الصواب، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به، بشرط أن يكون مؤمنا به، وسبق الكلام على ذلك مع التفصيل ذكر أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي وبيان مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك في شرح اللامية، في شرح اللامية. والناظم رحمه الله تعالى عطف الصحب على الآل، عطف الصحب على الآل، قال وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، ووصف الصحب بالأبرار. أم أن هذا الوصف الأبرار شامل للآل والصحب؟ ما رأيكم؟ هذا الوصف الأبرار خاص بالصحب أو هو شامل للآل والصحب؟ نعم شامل للآل والصحب، فكلهم أبرار، فكلهم أبرار. وقد أثنى الله جل وعز على الصحابة ثناء عظيما وأبان عن فضلهم ومنزلتهم ومزيتهم وقدرهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل تعرفون صراحة في الثناء على الصحب الكرام كهذه الصراحة وكهذا البيان؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والسنة الغراء مليئة أيضا بالثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم: خير الناس قرني ثم الذين يلون، والحديث مشهور ومعروف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد، والأحاديث في فضائلهم كثيرة ومعلومة مشهورة. ومن أعظم خصائص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا شرف الصحبة، فإن هذا شرف لا يلحقه شرف، فإن هذا شرف وفضل لا يمكن أن يلحقه شرف أو فضل. وثانيا ثناء الله تعالى عليهم في آيات كثيرة من فوق سبع سماوات. وثالثا تضحيتهم لهذا الدين وجهادهم في سبيل الله بالنفس والنفيس والغالي وبكل شيء، حتى بذلوا النفوس والأرواح لهذا الدين العظيم. وكذلك أن الله شرفهم بالعلم، فهم أعلم الأمة، شرفهم الله سبحانه وتعالى بالعلم فهم أعلم الأمة، لا كان ولا يكون أفضل وأعلم منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هم صفوة الأقوام، فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي. فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعدي، شهدوا نزول الوحي. وهذه خصيصة للصحابة ليس لغيرهم، شهدوا نزول الوحي، بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد. بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد، ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود. من غيرهم شهد المشاهد كلها، بل من يشابههم بحسن تعبد، ويل ويل لمن كان الصحابة خصمه والحاكم الجبار يوم الموعد. أنسيت قد رضي الإله عليهم في توبة وعلى الشهادة فاشهدي. فضائلهم لا حصر لها ولا عد، ولكن هؤلاء الذين أضلهم الله وتسلطوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبوهم وطعنوا فيهم، إنما أرادوا بذلك الطعن في الدين، أرادوا بذلك الطعن في الإسلام، أرادوا بذلك الطعن في القرآن، أرادوا بذلك الطعن في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعبرون بهذا ولا ينطقون بهذا، لكن الواقع يدل على هذا ويشهد أنهم إنما يطعنون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأجل أن يطعنوا في هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرورهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: إعلم هديت أن أفضل الملل علم يزيل الشك عنك والدغن. إعلم هديت أن أفضل الملل علم، علم يزيل الشك عنك والدغن. قال اعلم، اعلم، يوجه الخطاب والكلام هذا لطالب العلم، اعلم يعني يا طالب العلم. ثم جاء بهذه الدعوة المباركة هديت، فهو يدعو لك بالهداية يا طالب العلم. اعلم هديت أن أفضل المنن، أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. المؤلف استفتح بيان أفضل المنن وذكر هذه المزية بقوله اعلم، فهو يريد أن ينبهك تنتبه اعلم. وثانيا دعالك هديت، وهو بهذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا لدوس كما في الصحيحين، قال اللهم اهد دوس وأت بهم، فجميل فجميل منك يا طالب العلم أيها المبارك إذا أردت أن توصي أحدا أو تتكلم مع أحد أن تدعو له بالهداية، أن تدعو له بالتوفيق، أن تقول نور الله قلبك، نور الله بصيرتك، هداك الله، فتح الله عليك، فإن لهذه الدعوة أثر في فتح النفس، فتح القلب، فالقلب ينفتح والأذن تسمع والاستجابة تكون قريبة. اعلم هديت أن أفضل المنن، هنا يبين لك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرى، فلا شيء بعد الهداية للإسلام والإيمان أفضل من العلم. ولكن أي علم من هذا العلم؟ ما رأيكم؟ أي علم من هذا العلم؟ نعم، العلم النافع، العلم النافع الذي يقرب إلى الله، ولا شيء أعظم نفعا وتقريبا إلى الله جل وعز من العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي به تعرف كيف تعبد الله وتعرف الحلال والحرام والأحكام والمناهي والواجبات والمحرمات والكبائر والصغائر وما سوى ذلك، فهو الذي ينور القلب وينور البصيرة وينور الدرب والطريق. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على أهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية اشتملت على أعظم شهادة، أعظم شهادة، من يوم خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، أعظم شهادة شهادة التوحيد، أعظم شهادة شهادة التوحيد. ومن الذي شهد بذلك في هذه الآية الكريمة؟ الله جل وعز، نعم، والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. يكفيهم هذا شرفا أن الله سبحانه وتعالى لم يختر أحد من الخلق أن يضيفه في هذا الموضع وفي هذا التشريف من الخلق جميعا إلا العلماء، إلا العلماء، وما ذلك إلا لفضلهم وعلو منزلتهم ومكانتهم وقدرهم. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يدعو بدعوة مباركة وقل ربي زدني علما، وبين سبحانه وتعالى أن الرفعة لهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن ما المراد بهذه الرفعة؟ هل هذه الرفعة في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هذه الرفعة في الدنيا أو في الآخرة؟ أو في الدنيا والآخرة؟ نعم، في الدنيا والآخرة، فهي رفعة في الدنيا والآخرة. ولا أظن شيئا كالعلم يكون سببا لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة. أما الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على أهل العلم فهي كثيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم ذلك ماذا؟ أن من لم يرد الله به خيرا يحرمه الفقه في الدين. نعم، قد يكون مسلما ومؤمنا لكن يفقد صفة العلم فتفوته الرفعة المذكورة في قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن الله ذكر في هذه الآية الكريمة وصفين لأهل الرفعة الحقة. الوصف الأول الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا. الوصف الثاني العلم، والذين أوتوا العلم درجات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إيش إلا من ثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ الأول عبد الله. نعم صدقة جارية. اثنين أو علم ينتفع به. ثلاثة أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له. الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أحب إلي من إحيائها. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب، رياحين كل قبيلة، رياحين كل قبيلة. ومعاذ رضي الله تعالى عنه يوصيكم ويوصي كل مسلم بطلب العلم: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة، تعليمه من لا يعلمه صدقة، عبادة يعني من أعظم العبادات. ولو أردنا الكلام لطالة أيها الإخوة في هذا الموضوع فضل العلم والثناء على أهل العلم لطال بنا المقام، ولكن حسبكم ما ذكرت من نصوص فهي كافية في الحث على طلب العلم والاجتهاد في التحصيل، ولا سيما لأمثالكم أيها الشباب، ولا سيما لأمثالكم أيها الشباب، فإن الكبير يشق عليه طلب العلم ويعسر عليه. ومن أصعب ما يعاني منه الحفظ، لكن الشاب من أمثالكم يسهل عليه الحفظ ويسهل عليه الفهم ويسهل عليه الجلوس لقلة الارتباطات ولعدم انشغال الذهن. لكن إذا كثر ارتباط الإنسان وانشغل ذهنه يمنة ويسرى بالعمل وبالارتباطات والأهل والأقارب والعيال والمسؤوليات سيشق عليه الطلب. فهي فرصتكم يا طلاب العلم، ولا سيما من من الله عليه بالغربة. الغربة أيها الإخوة من أحسن وسائل في طلب العلم، ولهذا لا تجد في تراجم عالم من علماء السلف، لا تجد في ترجمة أحد منهم إلا ذكر أنه اغترب وسافر وذهب. ومنهم من يذهب السنوات الطويلة لا يرجع إلى أهله إلا بعد سنوات لأجل العلم. وأكاد أقول لا يوجد أحد من علماء السلف إلا اغترب بقصد إيش؟ بقصد طلب العلم. وأنت تعرف هذا من نفسك، حتى أنه حدثني أحد الأخوة صباح اليوم يقول: إني إذا رجعت إلى أهلي، هو من طلاب المنح، يقول يذهب علي الوقت والشهور لا أستفيد شيئا، وإذا أتيتكم وجئتكم هنا حفظت وقتي ولم يضع شيئا منه. وأنتم تدركون هذا وتعرفونه، الارتباطات بالأهل والمواعيد والمناسبات والولائم هذه تضيع الوقت، ولكن أنتم بحمد الله لديكم التفرغ الكامل. فهي فرصة عظيمة، لا تفرطوا في هذه الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وتب